يرحم النساء يرحم النساء يا ربنا يا ربنا على التعطيل على التعطيل على العذاب يا الله يا الله على استمتاع الخبثاء الجبارين على استمتاع الخبثاء الجبارين بالفروج بالفروج بالفروج بفروج الرجال يرحم النساء يا الله يا ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض حسبنا الله وكفى ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا الله أكبر الله أكبر وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم فك المربوطة اللهم احلل المعقدة وارخي المسدود وارخي المسدود وارخي المسدود وسيح يا ربنا المجمد وسيح يا ربنا المجمد واصهر يا ربنا المتماسك واصهر يا ربنا المتماسك وألم يا ربنا الصلب وألم يا ربنا الصلب وألم يا ربنا الصلب واضعف يا ربنا القوي واضعف يا ربنا القوي واحصر يا ربنا المنتشر واحصر يا ربنا المنتشر المتوزع اللهم احصره اللهم احصره واقطع يا رب المتصل واقطع يا رب المتصل واقطع يا رب المتصل وزع يا ربنا وزع يا ربنا الغائر الغائر الغائر اللهم انزعه اللهم انزعه في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد الله اكبر اللهم ابرد الحار اللهم ابرد الحار اللهم ابرد الحار اللهم فجر العقد تفجيرا عباد الله يفجرونها تفجيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل رب العقدة كلها وفك المرابط كلها لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله الكافي بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا كان للجبارين كان للجبارين كالمغناطيس في الجسد اللهم اطل يا ربنا حسدا كان للجبارين في الجسد ظلموا به اللهم اطل يا ربنا ثرعي اللهم اطل يا ربنا ثرعي وعقاد كانت للجبارين للجبارين للجبارين على الروح والجسد على الروح والجسد والعقل والدين والدين والدين والدين والعفة والشرف والكرامة يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وقويا وعظيما وشديدا وقديما قد عاف عليه الزمان يا ربنا أبطل وأبطل أثر سحر وحسد